الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم بارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنحمد الله الذي لا إله إلا هو على ما من به علينا من نعم الكثيرة الظاهرة والباطنة، ومن توفيق الله وإحسانه وكرم وجوده أن يسر لنا الاجتماع في بيت من بيوت الله لنقرأ هذه المذكرة، وهي 100 فائدة من كتاب أو من شرح الرسالة التدمرية، الشارح الشيخ محمد أمان جامي رحمه الله تعالى، والتدمرية أصل اللي هي الكتاب الأصل الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. ونحن في ليلة الاثنين، ليلة 23 من شوال لعام 33 و400 ألف، الموافق ليلة 10 من الشهر 9 لعام 12 و2000، وقد وقفنا على الفائدة 9. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا والمسلمين. الفائدة 9، قال المؤلف، قال الشارح رحمه الله تعالى: كل الصفات الذاتية راجعة إلى اسمه تعالى الحي، وكل الصفات الفعلية راجعة إلى اسمه تعالى القيوم الحي، أي بالحياة الكاملة. الحياة الكاملة تتضمن العلم والسمع والبصر والكلام وغير ذلك من الصفات. هذا معنى رجوع الصفات الذاتية إلى اسمه تعالى الحي. وإنما يحصل النقص في العلم والسمع والبصر لنقص الحياة، لما كانت حياتنا ناقصة لزم من ذلك أن يكون علمنا ناقصا محدودا، ويعتري سمعنا وبصرنا وجميع صفاتنا نقص وعيب، لأن الحياة نفسها ناقصة. ولما كانت حياة الله الحياة الكاملة من كل وجه، استلزمت ثبوت جميع الصفات الذاتية الكاملة. القيوم، القائم بنفسه، الذي لا يحتاج إلى غيره في وجوده، المقيم لغيره لا يقوم شيء إلا بإقامته، والمقيم على غيره أيضا بتدبير أمور عباده وشؤونهم. إذن جميع الصفات الفعلية راجعة إلى هذا الاسم العظيم. نعم، الحي القيوم ذكرهم الله عز وجل، أو ذكر الله هذا الاسمين في كتابه في موضعين، يعني ذكره مقترنين، في قوله تبارك تعالى: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، اللي هو في آية الكرسي، وقول الله عز وجل أيضا الحي القيوم في بداية سورة آل عمران. وكل صفات الله عز وجل ترجع إلى هذين الاسمين، إلى الحي وإلى القيوم. صفات الله عز وجل اصطلح أهل العلم إلى أنها تنقسم إلى قسمين: صفات ذاتية وصفات فعلية. صفات ذاتية وصفات فعلية. ضابط الصفات الذاتية هي الصفات التي لا تنفك عن ذات الله دائما وأبدا، وما زال ولم يزل متصف بها سبحانه وتعالى، تقال عنها صفات ذاتية ملازمة ذات الله لا تنفصل عن الله أبدا. الصفات الفعلية ضابطها هي التي تتعلق بمشيئة الله، متى شاء فعل الفعل الفلاني، فيقال عن حينئذ صفة إيش؟ فعلية، لأن متعلقة بمشيئته. فمثلا الله عز وجل يرضى متى شاء رضي، إذن الرضا صفة ذاتية ولا فعلية؟ فعلية. الله سبحانه وتعالى متى شاء غضب على من يستحق الغضب، فالغضب صفة فعلية. الله سبحانه وتعالى متى شاء نزل إلى السماء الدنيا، إذن النزول صفة فعلية. الله عز وجل متى شاء جاء، وجاء ربك، إذن المجيء صفة فعلية. كل صفة تتعلق بمشيئة الله متى شاء فعلها يقال عنها صفة فعلية. أما الصفة التي لا تنفك عن ذات الله عز وجل فيقال عنها صفة ذاتية. فصفة الحياة، هل الله عز وجل تنفصل عنه صفة الحياة؟ لا، حي لا يموت، لم يكن معدوما، ولا تأخذ حياته ولا تلحق حياته أو تتخلل حياته سنة ولا نوم، ولا يموت ولا يفنى. إذن صفات الله عز وجل الحياة صفة إيش؟ ذاتية، لأن لا تنفك عن ذات الله تبارك وتعالى. صفة العلم ذاتية. صفة العظمة ذاتية. صفة الفرح لماذا؟ متى شاء فرح الله بتوبة عبده، إذا تاب العبد فرح الله بتوبته، صح؟ طيب صفة الكبرياء ها ذاتية؟ نعم، لا تنفك عن ذات الله عز وجل. الشيخ يقول أن صفة الحياة التي هي صفة ذاتية لله عز وجل، كل صفات الله الذاتية ترجع إلى اسم الحي وصفة الحي. الله عز وجل اسمه الحي ولا صفته الحي؟ اسمه هو صفته، لأن كل أسماء الله تدل على صفات، ليس لله اسم ليس له معنى، ليس له لا يدل على صفات. كل أسماء الله عز وجل أعلام وأوصاف. يقول أن جميع صفات الله الذاتية ترجع إلى اسم الله الحي، إلى اسم الله الحي. مثلا صفة السمع ذاتية، صفة ذاتية، الله يسمع وما زال يسمع ولا يزال يسمع، ولا تنفك صفة السمع عن الله عز أبدا. لكن لو لم يكن الله حيا لما كان سميعا. صفة البصر كذلك، لو لم يكن حيا ما كان بصيرا. صفة العلم صفة قول معي ذاتية، لو لم يكن حيا ما كان يعلم. إذن جميع صفات الله الذاتية تعود إلى اسم وصفة الاسم الحي وصفة الحياة. طيب حياة الله عز وجل، حياة الله عز وجل حياة كاملة، حياة كاملة. ويقال عن الشيء الكامل إيش؟ المطلق. كم مرة قلناكم هذه؟ إذا قلنا الله له الحياة، صفة الحياة له الحياة المطلقة يعني كاملة، له السمع المطلق يعني الكامل، له العلو المطلق يعني الكامل. فالله عز وجل من كمال حياته أنه لم يكن معدوما، ولا يتخلى حياته سنة ولا نوم، ولا يلحق حياته فناء وزوال. أين كنا نحن قبل 100 سنة؟ أين كنا؟ كنا عدما، ثم ولدنا، كل منا ولدته أمه فصرنا أحياء، صح؟ وأثناء حياتنا تأخذنا سنة ونوم وننام، ثم أين سنكون بعد سنوات أو ربما بعد أيام أو ربما بعد دقائق؟ ماذا سيجري علينا كما يجري على غيرنا؟ الموت والفناء. كل نفس ذائقة الموت، كل من عليها فان. فهذا النقص في حياتنا، كنا عدما فخلقنا الله أحيانا، وحياتنا فيها نقص، ننام ونغفل ويغمى علينا، ثم هذه الحياة ستنتهي بقضاء الآجال. أما الله عز وجل فهو الحي الذي لا يموت، لم يسبق حياته عدم، ولا يتخلل حياته سنة ولا نوم، ولا يلحق حياته فناء. السؤال لماذا؟ لأن حياته كاملة، لأن حياته إيش؟ كاملة. فهو له الحياة المطلقة. ما معنى المطلقة؟ الكاملة. إذن هذا الاسم العظيم الذي صدر الله عز وجل به أعظم آية في كتابه وهي آية الكرسي، اسم الحي، لأن جميع صفات الله الذاتية إيش؟ ترجع إليه. تبهتم؟ هذا السر عظمة هذه الآية من سورة البقرة من القرآن، أن صدر الله بقول الله لا إله إلا هو الحي القيوم. القيوم معناه القائم بنفسه، القائم بنفسه، فهو جل وعلا قيوم بجميع صفاته. ليس لله صفة أحد ما يمده بها، يعطيه سمعا أو معلومات أو قوة أو قدرة، لا لا لا لا لا، كل صفات الله عز وجل هو بها قيوم، بمعنى قائم بنفسه، قائم بنفسه. فهو جل وعلا في حياته قيوم قائم بنفسه، في سمعه قيوم قائم بنفسه، في بصره قيوم قائم بنفسه، في خلقه قيوم قائم بنفسه. إذن جميع صفات الله عز وجل ترجع إلى اسم القيوم. يقول الشيخ الصفات الفعلية، فلا يفعل شيئا من أفعاله جل وعلا بمد يمده به أحد، كلا، بل الله عز وجل قيوم قائم بنفسه، فعلمه قائم بنفسه، سمعه قائم بنفسه، بصره قائم بنفسه، جميع أفعاله بنفسه سبحانه وتعالى. الشيخ يقول يعني الصفات الفعلية تعود إلى اسم القيوم. ممكن يقال حتى الصفات الذاتية تعود إلى اسم الله القيوم، لأن جميع صفات الله عز وجل هو جل وعلا فيها قيوم. ولذلك لو سألنا سؤالا وطالما كررناه، أهل الجنة أحياء لا يموتون ولا لا؟ ولا يموتون؟ أحياء لا يموتون، والله عز وجل حي لا يموت، صح؟ إذن ما الفرق؟ الله حي لا يموت وأهل الجنة أحياء لا يموتون. الفرق بينهما أن حياة الله حياة إيش؟ قيوم قائم بنفسه، ما في أحد يحيي الله، بينما أهل الجنة أحياء بإحياء الله لهم. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله ورسوله إذا دعاكم لما يحييكم، وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون، فلا نحيينه حياة طيبة. ما الذي يحيي أهل الجنة حياة طيبة؟ لا يموتون أبدا، الله عز وجل. بينما الله عز وجل في حياته إيش؟ قيوم، لا أحد يمد الله بالحياة، فكل من سوى الله عز وجل، كل من سوى الله عز وجل فالله قائم عليه. من أين يؤخذ أنه قائم عليه؟ من أين أخذ؟ من اسمه القيوم. فصار هذا الاسم القيوم يدل على معنيين اثنين، أيهما الصحيح؟ قيوم بمعنى أنه قائم بنفسه في جميع صفاته، أو قيوم بمعنى أنه قائم على مخلوقاته، أم من هو قائم على كل نفس؟ المعنى الأول والثاني أيهما الصحيح؟ كلاهما، كلاهما. فالله القيوم قائم بنفسه، والله قيوم قائم على جميع مخلوقاته. العرش لماذا لا يزول؟ السماء لماذا لا تقع على الأرض؟ الأرض لماذا لا تضطرب وتميد؟ الماء لماذا لا يأتي على اليابس؟ الله قيوم على مخلوقاته، كل في فلك يسبحون، لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر، ولا الليل سابق النهار. لما؟ لأن الله قيوم قائم على جميع مخلوقاته سبحانه وتعالى، فكل في فلك يسبحون. إذن الله عز وجل اسمه الحي ذو الحياة المطلقة، يعني المطلق يعني الكاملة، وكل أسماء الله وصفاته ترجع إلى اسم الحي، لو لم يكن حيا ما اتصف بهذه الصفات. والقيوم الله بجميع صفاته، بجميع صفاته قائم بنفسه، كما أنه قيوم على جميع مخلوقاته سبحانه وتعالى، فهو جل وعلا الحي القيوم، الحي القيوم. نعم. الفائدة التاسعة، قال رحمه الله تعالى: المناظر أحيانا. الفائدة العاشرة عندي. الفائدة العاشرة، قال رحمه الله تعالى: المناظر أحيانا ينبغي له ألا يشتد، وينبغي له أن يوافق خصمه أحيانا بحيث لا يؤدي ذلك إلى كتمان الحق. المناظر أحيانا ينبغي له ألا يحتد، يعني لا يشتد في النقاش والمناظرة حتى لا يضيع الحق الذي بين يديه والذي يحمله. وينبغي له أن يوافق خصمه أحيانا، يعني أحيانا يريد أن يستمر النقاش والمناظرة، يقول افرض أن كلامك صحيح، افرض المقدمة التي قدمتها صحيح، يريد إيش؟ أن يبني عليها شيئا آخر، أن يوافق خصمه أحيانا بحيث لا يؤدي ذلك إلى كتمان الحق، لكن لا يوافق خصمه إلى أن يقره على الباطل أو يكتم الحق. أضرب لكم مثلا، رب العالمين قال: ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربي أن آتاه الله الملك، إذ قال إبراهيم: ربي الذي يحيي ويميت، قال: أنا أحيي وأميت. إبراهيم عليه السلام هل ناظره في قوله أنا أحيي وأميت؟ ها ناظره ما ناظره، يريد أن يفحمه بطريقة أخرى خير من أن يتمادى ويجادله في شيء قد لا يصل الحق عن طريق مجادلته في هذه النقطة في هذا البند من النقاش. لأن ذاك يروى أنه قال أنا أحيي وأميت، أأتي برجلين من مماليكي فأحكم على هذا بالقتل وأحكم على هذا بالعفو، فإيش اللي حصل؟ أحيي وأميت. إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي وأميت قال أنا أحيي وأميت، كيف ذلك؟ واحد أقتله واحد أعفي عنه، أحيي وأميت. فإبراهيم عليه السلام لم يطل معه المناظرة في هذا البند لينتقل إلى أمر آخر يفحمه فيه، فقال فإن الله يأتي بالشمس، قل معي، من المشرق فأتي بها من المغرب، يعني ذاك وجد لمخرج أن هذا أقتله وهذا أعفو عنه فأنا أحيي وأميت. طيب عطني هذا الجواب على هذا السؤال، اثبت لنا قدرتك. فالله عز وجل يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب، قال جل وعلا فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. فأحيانا المناظرة فن وممارسة، يحتاج الواحد إلى قد يؤجل مسألة أو يتسامح بالجواب عليها أو يضرب مثل بما هو أوضح قبل أن يجيب. وهذا بعض العلم صنف في مصنفات وتتبع فيه حوادث حتى في الكتاب والسنة، ضربوا مثلا لقصة إبراهيم هذه، قال فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب. رجل قال النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إن زوجتي أنجبت غلاما أسود، هو ليس بأسود وهذا أسود، وكأنه يعرض بها، كأنه يعرض بها. ما معنى يعرض بها؟ يعني يعرض أنها ربما وقعت مع رجل أسود في الزنا فلذلك أتت بغلام أسود. النبي صلى الله عليه وسلم سأله هل عندك من إبل؟ قال نعم. قال ما لونها؟ قال حمر. قال فيها أوراق بلون آخر يعني؟ قال لا. قال نعم. قال أنت تقول لي عندك حمر فكيف يأتي بواحد أوراق لون آخر؟ قال لعله انتزعه عرق، يعني واحد من أجداد هذه الناقة أو من جهل البعير فيه اللون الفلاني فانتزع عرق فصار بهذا اللون. فرجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى أصل المسألة فقال وابنك هذا لعله نزعه عرق، يمكن واحد من آبائك أو من أجدادك أو من جداتك فيهم هذا السواد فلذلك خرج هذا الصبي أسود. فالنبي صلى الله عليه وسلم أقنعه بهذا المثال. المقصود أن المناظرة تحتاج إلى ممارسة، تحتاج إلى أخذ رد، تحتاج إلى كر فر، المهم أن يكون المقصود الوصول إلى الحق. لكن لا تناظر بحيث لو ظهر لك الحق أيضا تجادل، أو بحيث أنك تقر الباطل، هذا لا يجوز. نعم كمل. الفائدة الحادية عشر، قال رحمه الله تعالى صفة الاستواء صفة فعلية وهي غير صفة العلو، وصفة العلو صفة ذاتية لا تفارق الله سبحانه وتعالى، بمعنى لم يزل الله سبحانه في علوه ولم يزال، وحتى في حال نزوله إلى سماء الدنيا وفي حال مجيئه يوم القيامة لفصل القضاء فهو يوصف بالعلو، لأن نزول الرب سبحانه وتعالى ليس كنزول المخلوق ولا مجيئه كمجيء المخلوق، حتى يلزم من ذلك فراغ المحل الأول والانتقال، بل نزول يليق به ومجيء يليق به هما صفتان فعليتان، أي النزول والمجيء لا يتنافيان مع الصفة الذاتية الثابتة لله تعالى وهي صفة العلو. الله سبحانه وتعالى وصف نفسه بالعلو في قوله تعالى سبحانه وتعالى عما يشركون، في قوله تعالى وهو العلي العظيم، في قوله تعالى سبح اسم ربك الأعلى. فالله عز وجل هو العلي وهو الأعلى وهو تعالى، فصفة العلو لله عز وجل صفة ذاتية. ما معنى ذاتية؟ لا تنفك عن ذات الله عز وجل. فالله عليه لم يزل وما زال ولم يزل في علوه سبحانه وتعالى. هناك صفة أخرى، صفة الاستواء على العرش، ومن معاني الاستواء على العرش العلو على العرش. لكن قوله تبارك تعالى خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، على ماذا يدل قوله تعالى ثم استوى على العرش؟ على أن صفة الاستواء على العرش خاصة، صفة فعلية فعلية، لأنه بعد أن خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، فهي ليست صفة، استواء على العرش خاصة ليست صفة ذاتية، وإنما شاء الله أن يفعلها ففعلها. فالشيخ إيش يقول؟ يقول صفة العلو لله العلو المطلق، ما معنى المطلق؟ كامل. وصفة الاستواء صفة إيش؟ فعلية. الاستواء على العرش صفة فعلية. يقول صفة الاستواء صفة فعلية. صفة الاستواء يعني الاستواء على العرش، على العرش صفة فعلية، وهي غير صفة العلو. أي علو؟ العلو المطلق. وصفة العلو صفة ذاتية. لماذا ذاتية؟ قال لا تفارق الله سبحانه وتعالى، وهذا هو ضابط الصفة الذاتية، أنها لا تفارق الله عز وجل، بمعنى لم يزل الله سبحانه في علوه، لم ولن يزال أي في علوه. وحتى في حال نزوله إلى السماء الدنيا، متى ينزل السماء الدنيا ربنا جل وعلا؟ إذا كان الثلث الأخير من الليل. حتى إذا نزل السماء الدنيا يبقى الله عز وجل له العلو المطلق، له العلو المطلق. لا يقال كيف هو في العلو وهو نازل، هذا عليه وعليه كيف، أما الله عز وجل ليس كمثل شيء. فمع علوه، قل معي، ينزل إلى السماء الدنيا، ولا منافات. ولا يمكن كلما وجدت صفة في المخلوق تتنافى ظننت أنها في الله عز وجل تتنافى، لا يمكن. لماذا لا يمكن؟ لأن الله ليس كمثله شيء. هو معقول كلما وجدت صفة مستحيلة في حق المخلوق جعلتها مستحيلة في حق الخالق؟ الله جل وعلا ليس كمثل شيء. فلو أن شخصا ما اجتمع معهم 100 شخص وخاطبوه في لحظة واحدة وفي أصوات متفاوتة من حيث الخفض والرفع وفي لغات مختلفة ولهجات مختلفة، 100 في لحظة واحدة، أصوات مختلفة، ارتفاع انخفاض مرتفع، لهجات مختلفة، لغات مختلفة، وكل منهم عنده موضوع وقصة طويلة عريضة، مشكلة، هذا مع زوجته، هذا مع شريكه، هذا مع وظيفته، هذا مع مسؤولة، ومئة واحد، فهل يعقل أن شخصا واحد سيفهم عليهم جميعا في هذه اللحظة؟ كم هم 100؟ هل يعقل أو لا يعقل؟ لا يعقل. وأيضا لا يعقل أن تأتي وتقول الله عز وجل لا يمكن أن يفهم على 100 واحد في لحظة واحدة في لغات مختلفة في لهجات مختلفة، تقول ذلك أو لا تقول ذلك؟ لماذا؟ يا أخي أنا وأنت الثاني، ما في واحد يقدر يسمع 100 واحد، لأن إحنا غير، رب العالمين غير، فالله ليس كمثل شيء، بل الله عز وجل يخلق الخلق ويرزقهم ويعلمهم ويحيط بهم ويسمعهم ويبصرهم، وما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة، وليس مثلي ولا مثلك. فالذي وقع فيه أهل البدع وحملهم على تحريف صفات الله وعلى تعطيل الله عن صفاته أنهم ماذا يفعلون؟ يقيسون الخالق على المخلوق، فما وجدوه في حق المخلوق مستحيلا ظنوا أنه في حق الخالق مستحيل. فلذلك يقولون كيف نقول أن الله في علوه وينزل السماء الدنيا؟ نقول أولا لا يجوز السؤال في حق الله بكيف، لا يجوز، لأن الله عز وجل أصلا لا يحاط به ولا يحيطون به علما، هو بكل شيء محيط ولا أحد يحيط به سبحانه وتعالى. فالله عز وجل الواجب في حقه أننا نقرأ كتاب الله وسنة رسوله، فما ثبت لله في الكتاب والسنة أثبتنا وآمنا به، وما نفاه الله عن نفسه جل وعلا في كتابه أو نفاه عنه رسول صلى الله عليه وسلم في سنته نفيناه، وما سكت عنه في الكتاب والسنة سكتنا عنه. فنظرنا في الكتاب والسنة فوجدنا أن الله عز وجل استوى على العرش وأنه ينزل السماء الدنيا، فماذا نقول؟ نقول الله يستوي مستوى على عرشه وينزل السماء الدنيا، ولا منافات بين نزوله وبين استوائه. لماذا لا منافات؟ لأن هذا كله من عند الله عز وجل، ولا يمكن الله يخبر عن نفسه بما فيه تناقض. والله يقول عن كتابي ولو كان عندي غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. طيب هل يمكن أن يكون هناك تناقض واختلاف بين الكتاب والسنة؟ الجواب أيضا لا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أيضا قال الله عنه وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، وقال جل وعلا عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم بل جاء بالحق صدق المرسلين، وقال جل وعلا عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا من الوتين. فوجدنا أن الله عز وجل لم يأخذ من نبيه باليمين ولم يقطع منه الوتين، فدل على أنه لم يتقول على الله عز وجل، بل ما قال عن الله عز وجل إلا ما أوحى الله عز وجل إليه به. فصرنا نحن أهل السنة وبحمد الله وتوفيق الله نؤمن بكل ما جاء في الكتاب والسنة، ولا تعارض ولا تناقض أبدا. فنقول الله عز وجل استوى على العرش كما أخبر عن نفسه، وينزل السماء الدنيا كما أخبر عنه نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. كلينكس. طيب يقول ولن يزال وحتى في حال نزول السماء الدنيا. جزاك الله خير. حتى في حال نزوله إلى السماء الدنيا إيش؟ وفي حال مجيئه يوم القيامة الفصل القضاء فهو يوصف بالعلو، يوصف بالعلو. لماذا يوصف بالعلو؟ لأن هو الذي وصف نفسه بذلك. أين وصف نفسه بذلك في قوله تعالى؟ الله يوصف بالعلو. لماذا يوصف بالعلو؟ لأنه هو الذي وصف نفسه. أين ذلك في كتاب الله وصف نفسه بالعلو؟ وهو العلي العظيم. للآخر بالعلو سبح اسم ربك الأعلى سبحانه وتعالى عما يشركون. قال لأن نزول الرب سبحانه وتعالى ليس كنزول المخلوق. لو كان كنزول المخلوق لقلنا صح لا يعقل أن يكون في العلو وأن يكون نازل، لكن الله ليس كالمخلوق أصلا، فيصح ويعقل ونؤمن بذلك ونقر بأنه في علوه وينزل السماء الدنيا لا منافات. ليس قال لأن نزول الرب سبحانه وتعالى ليس كنزول المخلوق ولا مجيء كمجيء المخلوق حتى يلزم من ذلك فراغ المحل الأول والانتقال. هذه مسألة. إذا نزل الله عز وجل إلى السماء الدنيا إذا كان الثلث الأخير من الليل، هل يخلو منه العرش عندما ينزل السماء الدنيا أو لا يخلو العرش لأنه ليس كمثله شيء ينزل السماء الدنيا وهو ما زال مستوى على عرشه، أو نمسك عن هذا فنقول كما جاء في الكتاب والسنة استوى وينزل ونكتفي بهذا؟ شيخنا عثيمين رحمة الله يختار هذا القول، يقول جاء في الكتاب والسنة أنه استوى وأنه ينزل إلى السماء الدنيا، ولم يرد لا في الكتاب ولا في السنة ولا على أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام ولا الصحابة سألوا النبي عليه الصلاة والسلام يخلو أو لا يخلو، أو نقول لا نتكلم حيث الكتاب والسنة ونسكت حيث سكت الكتاب والسنة، فقال هذا هو الأسلم. القول الثاني وهو قول مروي عن علماء من أهل السنة من المحققين يقول نقول ينزل السماء الدنيا وهو مستوى على عرشه ولا يقال يخلو. واضح؟ طيب الأسلم أن نقول ينزل استوى على العرش وينزل السماء الدنيا. يخلو أو لا يخلو نمسك. نعم. يقول بل نزول يليق به ومجيء يليق به هما صفتان فعليتان, أي النزول والمجيء. كيف عرفنا أن النزول والمجيء صفات فعلية؟ لأنهما إيش؟ متعلقان بالمشيئة, متى شاء فعل, لا يتنافيان مع الصفة الذاتية الثابتة لله تعالى وهي العلو. فصفة العلو صفة ذاتية, فالله عز العلو المطلق. نعم. الفائدة الثانية عشر الاستواء. قال رحمه الله تعالى الاستواء كما أخبر الله في هذه الآية هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى, ثم التي تفيد الترتيب والتراخي أي حصل الاستواء على العرش بعد خلق السماوات والأرض. إذن الاستواء على العرش خاصة صفة إيش, ذاتية ولا فعلية؟ لماذا؟ لأنه قال ثم استوى على العرش, صح؟ نعم. كمل. وما يقوله بعض المفسرين المتأخرين من أن ثم ليست للترتيب هنا لا ترتيب ولا تقديم ولا تأخير, وأن معنى استوى إنما هو الهيمنة والسلطان, فتفسير خلفي أشعري, إلا أن الكاتب لبراعته في أسلوبه لا يظهر أشعريته ولا يدرك أشعريته إلا من يعرف تلك العقيدة. وتتبعته تفسيرا تفسير في ظلال القرآن, فوجدت أنه يسلك في جميع الآيات السبع هذا المسلك, أن المراد من الاستواء الهيمنة, يقول لا نشك في ذلك, وثم يدعي أنه لا يعلم معنى العقل. العرش هو الصواب, العرش معروف في اللغة سرير الملك, إلا أن عرش الرحمن لا ندرك كنهه أو حقيقة كبره وسعته, ولكنه مخلوق معلوم الذي لا يعلم كيفية استواء الرب سبحانه وتعالى, بعد أن نعرف معنى استوى الرحمن على العرش استوى على, أما كيفية علوه واستوائه على عرشه هو الذي لا يعلم, فلينتبه لمثل هذا, لأن هذا التفسير المشار إليه منتشر في أيدي الشباب, ولكونه يستعمل أسلوبا عصريا إنشائيا يحبه الشباب, قد ينخدعون بما فيه من بعض الهفوات في باب الأسماء والصفات. نعم. الاستواء كما أخبر الله في هذه الآية هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش, ثم التي تفيد الترتيب والتراخي, أي حصل استواء على العرش بعد خلق السماوات والأرض. متى استوى الله عز وجل على العرش؟ بعد خلق السماوات والأرض, لأنه قال خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. واضح؟ إذا الاستواء على العرش خاصة صفة فعلية ولا ذاتية؟ فعلية. يقول ثم لتفيد الترتيب والتراخي, أي حصل استواء العرش بعد خلق السماوات والأرض. وما يقوله بعض المفسرين المتأخرين, المتأخر ومتقدم هذا اصطلاح, فما كان من علماء العصر الأول في القرن الأول والثاني يقال عنهم علماء متقدمون, تقدم يعني مضى, ولا العلماء اللي بعدهم القرن الرابع والخامس إلى يوم من هذا يقال عنهم علماء متأخرون, واللي عايش في عصرنا أدركناه قريب من إدراكنا له يقال عنه علماء معاصرون. طبعا الشيخ هنا يشير إلى سيد قطب في كتابه في ظلال القرآن, فإنه يفسر في كتابه في ظلال القرآن الاستواء على العرش بالهيمنة والسيطرة, الهيمنة والسيطرة, فيقول يقول بعض المفسرين المتأخرين من أن ثم ليست للترتيب هنا في هذا الموضع بالذات, ثم سرعة ليست للترتيب, لا ترتيب ولا تقديم ولا تأخير, وأن معنى استوى إنما هو الهيمنة والسلطان, فتفسير خلفي أشعري. لما يقول استوى على العرش معناه إيش؟ هيمنة على العرش, يعني هذا وافق الأشاعرة لأنهم يذهبون إلى أن الله لم يستوى على العرش أصلا, وإنما استوى على العرش يعني استولى عليه, استولى عليه, أو يقولون العرش بمعنى الهيمنة والسلطان، لا أنه علا وارتفع واستقر وصعد على العرش، هذا التفسير الخلفي. قال: إلا أن الكاتب لبراعته في أسلوبه لا يظهر أشعريته، لا يظهر أشعريته. ولاحظوا الفرق بين السني وبين البدعي. السني يتكلم بما دل على الكتاب والسنة ويظهر ذلك، لا يحتاج إلى روغان ولا إخفاء، وإنما يتكلم بما قال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم، وليس عنده شيء يخفيه، لأن أصلا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أخفى شيئا، حتى قال جل وعلا: اليوم أكملت لكم دينكم. والله عز وجل أمر نبيه أن يبلغ، بلغ ما أنزل إليك، وقال: وما على الرسول إلا البلاغ المبين، فبلغ بلاغا مبينا بينا واضحا. وهكذا أتباعه عليه الصلاة والسلام أيضا في عقائدهم، في مناهجهم، في عباداتهم، ماذا يفعلون؟ يبينون ويظهرون، فيقرؤون في الإثبات الآيات التي تثبت الصفات لله فيثبتون ما أثبت الله لنفسه، ويقرؤون أحاديث الإثبات فيثبتون لله ما أثبت له رسوله ونبيه صلى الله عليه وسلم، ويقرؤون في آية النفي فينفون عن الله ما نفى عن نفسه، ويقرؤون أحاديث في النفي فيما نفاه الرسول صلى الله عليه وسلم عن ربه فينفون عن الله عز ما نفى عنه رسوله صلى الله عليه وسلم. هذه عقيدتهم بكل وضوح. بينما أهل البدع عندهم روغان، وعندهم تلاعب بالألفاظ، وعندهم إخفاء، فإذا صارت لهم الصولة والجولة أظهروا عقائدهم. فإذا ذهبوا إلى مكان ما، إلى بلد ما، إلى موضع ما، ليس من صالح من يظهر عقائدهم، أخفوا عقائدهم. فهذه علامة أهل البدع، يتلونون. إيش يفعلون؟ يتلونون تلون الحرباء. شنو الحرباء هذه؟ هذا كائن حي شكله مثل الضفدع قريبا منه، يتلون سبحان الله. لو وضعت جنبه لون أحمر ينقلب جلده أحمر، تحط جنبه شيء أخضر ينقلب أخضر، تحط جنبه أصفر ينقلب أصفر، يعيش في أي بيئة فينقلب بنفس لون الأرض أو النبات الذي يجاوره. فهؤلاء هكذا يفعلون. حتى الشيخ الألباني رحمة الله عليه تكلم عن بعض مشايخ حلب وحما والشام انتقلوا إلى السعودية، يعملوا دكاترة مدرسين، فقل بعض الناس ذهبوا إلى السعودية فتنجدوا. شلون تنجدوا؟ صاروا إيش على عقائد أهل النجد. يا ليت تنجدوا عتابوا إلى الله وتركوا البدع. لا، كانوا في تلك البلاد يقولون بعقائد معينة ويلعنون الوهابية، هكذا بعضهم، الوهابية الله يلعنهم، هكذا يقولون. فلما ذهبوا لهناك غيروا من لهجتهم ومن نغمتهم ومن ألفاظهم. وهؤلاء يعملون بقول القائل: دارهم ما دمت في دارهم وارضهم ما دمت في أرضهم، دارهم ما دمت في دارهم وارضهم ما دمت في أرضهم. حتى العقائد لا يعتقدون، لكن يتظاهرون أنهم على عقيدة الكتاب والسنة، على عقيدة علماء هذه البلاد، ما تقوله معاهدهم، ما تقول جامعاتهم. وبعضهم ربما يستعمل عبارات بمكر وخديعة فيروج عقائده ومنهجه زاعما أنه على الحق وأنه متمسك بالكتاب والسنة. من هؤلاء الذين يفسرون القرآن، فإذا بلغوا قول الله عز وجل: الرحمن على العرش استوى ثم استوى على العرش، تدرون كيف يفسرونها؟ يقول: ثم استوى على العرش استواء يليق به، ثم يكمل تفسير الآية اللي بعدها. فالذي يقول أن الله استوى على العرش استواء يليق به فسر الاستواء؟ ها، فسر ولا يفسر؟ ما يصلح أنت طالب علم في مجلس علمي تقول، يا تقول نعم يا تقول لا يا تسكت. زين اتفقنا اتفقنا. وبعض الناس بالصلاة قاعد يقول يعني مندمج مع الآيات، ايش هذا؟ ما انزل الله من سلطان. وبعض الناس يتأثر بهذا الاسلوب وتجده قاعد بالصلاة ما ادري من ما اخذها، لما مر بآيات تأثر فيه قال هذا. اقول لكم للتنبيه، هذه بدعة ترى، ما انزل الله من سلطان تأتئ في الصلاة على ابو متأثر بالآيات. من اين لك هذا؟ هذا من العبث، من التشويش على الناس. طيب اعيد السؤال. الذي يقول الرحمن على العرش استوى، اي استواء يليق بجلاله، هل فسر الاستواء هذا او لم يفسره؟ لم يفسره. ثم ينطلق ويفسر الآية اللي بعدها. انتبهتم؟ هذا ادركناه في الجامعة ودرس تفسير تخرج من الأزهر، ما يريد أن يخوض في هذه المسألة، وغدا يسأل وعلمون على الطلاب وهذا أول آية الاستواء، فماذا يفعل؟ يقول ثم استوى على العرش استواء يليق به ويمشي. وقفناه، فعلا وقفناه، قلنا تعال دكتور صحيح أن استواء يليق به، لكن ما معنى؟ درس تفسير، أنت درست تفسير، ما معنى استوى على العرش؟ ولذلك علمنا الشيخ عثيمين رحمة الله عليه، قال هؤلاء الذين يقولون استواء يليق به هم لم يفسروا الاستواء، ما فسر. هل أنت بصفتك مستمع إلى هذا الذي يتكلم ويقول الرحمن العرش استوى استواء يليق به، فهمت معنى الاستواء؟ هل فسر لك معنى الاستواء؟ هل فهمت؟ لا، هو قال أنه يليق به وانصرف، لكن لم يقل ما معنى الاستواء. ولذلك السلف فسروا الاستواء فقالوا في عبارات أربع: استوى العرش على وارتفع وصعد واستقر. فالتفسير الصحيح أن تقول الرحمن العرش استوى، أي على العرش علوا يليق به. الحين فسرت. أما تقول استواء يليق به وتنصرف، أنت لم تفسر. انتبهتم لهذا؟ انتبهوا. ولذلك يقول هؤلاء، يقول لبراعته في أسلوبه لا يظهر أشعريته ولا يدرك أشعريته إلا من يعرف تلك العقيدة. وتتبعت الشيخ نفسه يقول تتبعت تفسير، يعني تفسير ذاك في ظلال القرآن اللي هو سيد قطب، فوجدت أنه يسلك في جميع الآيات السبع آيات الاستواء هذا المسلك، أن المراد من الاستواء الهيمنة. يقول لا نشك في ذلك، لا نشك في ذلك. ثم يدعي أنه لا يعلم معنى العرش، لا يعلم معنى العرش، والعكس هو الصواب، أنه لا يعلم معنى العرش، أنه لا يعلم، والعكس هو الصواب. العرش معروف في اللغة، لماذا لا يعلم؟ أما أنزل الله كتابه بلسان عربي مبين؟ أما قال جل وعلا إنا جعلناه قرآن عربيا؟ والله خاطب العرب بلسانهم، فهم كما يعلمون معنى سميع بصير عليم، كذلك يعلمون معنى استوى وجاء ويأتي، هم عرب. والله أنزل كتابه بلسان عربي مبين، فكيف يقال عما قاله الله في كتابه بلسان عربي مبين وأمرنا بتدبره أنه لا يعلم معناه؟ كيف يقال ذلك؟ يصلح أو لا يصلح؟ لا يصلح. هذا الذي يقول لا يعلم مذهب يسمى مذهب المفوضة، والأولى كما يقول العلم يسمى مذهب المجهلة، الذين إذا مروا بآيات الصفات، صفات الله عز وجل، قالوا الله أعلم بمراده بها، الله أعلم. ماذا يريدون من ذلك؟ يريدوا أن يتخذوا بين ذلك سبيلا، بين عقيدة أهل السنة وهو إثبات ما أثبت الله نفسه وأثبت له الرسول صلى الله عليه وسلم، وبين عقيدة أهل التحريف الذين يسمون نفسهم أهل التأويل. فيقول تدري شلون السلامة ما يعدلها شيء، أحسن شيء لا أثبت الصفات على ظاهرها ولست بحاجة إلى أن أحرفها وأولها، أحسن شيء أتوقف وأقول الله أعلم. يأتي إلى قوله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا إذا تدينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوا، فيفسر ذلك ما يقول الله أعلم. ويأتي إلى قوله تبارك وتعالى يسألونك عن المحيض قل هو أذى، فيفسر ذلك. ويأتي إلى قوله تبارك وتعالى الرحمن على العرش استوى، فيقول الله أعلم. فكل شيء عنده ممكن يفسره ويعلمه بمقتضى لغة العرب إلا آيات الصفات يقول الله أعلم. ما في شك أن الله أعلم، ما في شك. إذا قلنا لأحمد ما اسمك، ما دام أحمد نقول له ما اسمك بيقول أحمد صح، لكن المقصود أحمد بن من؟ ابن محمد هشام. لماذا لم تقل الله أعلم؟ يقول ما اختلفنا بأن الله أعلم، لكن سألتني سؤال أعلمه، فلو من السخافة أن أقول لك الله أعلم إذا قلت ما اسمك، لن أعلم اسمي. هل يصلح أن تقول لرجل قال لك ما اسمك أن تقول الله أعلم؟ يصلح ولا يصلح؟ لا يصلح. لماذا ليس الله أعلم؟ نعلم بأن الله أعلم، لكن سألتك عن شيء تعلمه وأريد أن أعرف اسمك تقول الله أعلم؟ ما يصلح. فأنت إذا أتيت إلى آية الاستواء تعرف تفسيرها أو لا تعلم؟ إن كنت تعلم ففسر، وإن كنت لا تعلم فقل الله أعلم. ماشي إلى هنا تمام؟ طيب، واحد يقول طيب أنا ما أعلم، من حقي أن أقول الله أعلم. ماشي واضح إلى هنا زين. فإذا علمناك فلماذا تبقى وتقول تقول الله أعلم؟ واضح. ما اسمك؟ جاسم. جاسم إيش اسم الرجل؟ جاسم. طيب قبل لا أقول لك ما اسمه ما كنت أعرف اسمه جاسم صح، بدليل هذا واحد ثاني ما اسمه ما أدري. ما اسمك؟ عبد الله. ما اسمه؟ عبد الله. بالأول ما كان يعلم أن اسمه عبد الله، فقال ما أدري الله أعلم. هل يلام على ذلك؟ لا. لماذا؟ يا أخي ما يعلم، ومن قال ما لا أعلم لما لا يعلمه لا ضير عليه. لكن بعد أن علم أن اسمه عبد الله وعدنا عليه السؤال ما اسمه، لو قال الله أعلم وقد علم أن اسمه عبد الله قل الشيك ما سمعت، كم ما سمعت نسمعك، ارفع صوتك ما اسمك؟ عبد الله. خلاص سمعت؟ قال سمعت. يلا ما اسمه؟ غلط ان يقول الله اعلم حينئذ بعد ان علم. انتبهتم؟ هذا المبتدع مستمر الله اعلم الله اعلم. وين الله اعلم؟ خاصه عند ايات الصفات. يا اخي الله اعلم ما اختلفنا، علمناك لماذا تقول الله اعلم وقد علمت؟ يريد ان يركب مذهبا باطلا اسمه مذهب التفويض، وهو الذي يأتي عند آيات الصفات يقول لا أريد أن أخوض فيها الله أعلم وريح نفسي. ايش رأيكم؟ واحد يا أخي بيريح نفسه، ايش المشكلة؟ في مشكلة؟ في مشكلة يا أخي بيريح نفسه. نقول في مشكلة لأن الله عز وجل أمرنا أمرا أن نعلم، أمرنا الله أن نعلم. كيف تقول ما الله أعلم ما أريح نفسي؟ أمرنا الله. هل أمرنا الله عز وجل أن نعلم؟ أمرنا. بل الله عز وجل خلق الجن والإنس وأرسل رسله وأنزل كتبه لنعلم، أراد أن يعرفنا بنفسه جل وعلا فأرسل رسلا وأنزل كتبا، فقال جل وعلا الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. رب العالمين يقول اعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه. اعلموا أن الله يعلم، أمرنا أن نعلم أنه يعلم، صفة العلم لله عز وجل. فكيف تقول لا أريد أن أعلم، بريح نفسي ما أنا متعلم؟ رب العالمين يقول لنبيه نبئ عبادي، أخبرهم أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. اعلموا أن الله شديد العقاب، اعلموا، يأمرنا الله أمرا، اعلموا أن الله غفور رحيم. فكيف اعلم فاعلم أنه لا إله إلا الله لقوم يعلمون. أنزل الله كتابه وأمر أن نتدبره، أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته. فكيف يا مبتدع يا مفوض يا جاهل تصر على أنني لا أريد أن أعلم؟ بل أنت يا عبد الله لماذا تعبد الله أصلا؟ لماذا لا تعبد صنما؟ الجواب أعبد الله لما له من الأسماء الحسنى والصفات العلى، فهو الخالق الذي خلقني، وهو الملك المالك الذي يملكني، وهو الحي القيوم. لماذا تخاف من الله؟ لأن الله شديد العقاب، عذابه أليم، يغضب ويسخط. لماذا تسترضي الله عز وجل وتسأله الرضا؟ لأنه يرضى. لماذا لماذا لماذا الله لماذا يعبد؟ لما له من صفات الكمال والجلال. في المقابل ولماذا يعبد الصنم؟ علي ماذا أعبده أصلا؟ لا يسمع ولا يبصر ولا يملك موتا ولا حياة ولا نشورا، ولما أعبده أصلا؟ لما فيه من النقص في صفاتي، فلذلك لا يصلح أن يكون معبودا. بينما الله عز وجل يعبد لماذا؟ لما له من صفات الكمال والجلال. الله عز وجل أنزل كتابه ليعلم الناس بنفسه، وأرسل رسوله ليعلم الناس به سبحانه وتعالى. وأنت تقول خلينا نقول لا نعلم، الله أعلم، لا نعلم، هذا لا شك أنه من الباطل. ولذلك لما قالوا لا نعلم والله أعلم بمراده بما سمى به نفسه وصف به نفسه، والريح أنفسه يقول الله أعلم، فتحوا بابا للفلاسفة، فتحوا بابا للفلاسفة، فقالوا رجاء اللي ما يعلم يسكت، اللي ما يعرف اتدخل اسكت. فأخذ الفلاسفة يفسرون كتاب الله بأهوائهم، فإن اعترض عليهم واحد من هؤلاء اللي يقول ما أعلم، شو يقول له؟ لو سمحت اللي ما يعلم يسكت. فماذا فعلوا هؤلاء؟ فتحوا باب شر. وهنا قيل في حقهم لا هم للحق نصروا فأثبتوا ما أثبت الله لنفسه وأثبت له رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا هم للباطل كسروا إذ فتحوا بابا لأهل الباطل. فلذلك هذا من أخبث المذاهب. أي مذهب؟ المفوضة. المفوضة. هل أهل السنة يفوضون؟ إن قلت نعم أخطأت، وإن قلت لا أخطأت، وإن قلت بالتفصيل فبالتفصيل يحصل التحصيل. نعم أهل السنة يفوضون الكيف، فلا يعلمون كيف استوى، الله أعلم كيف استوى، الله أعلم كيف استوى. قالوا سبحان الله أنتوا يا أهل السنة، معنى استوى ما فوضتم، معنى كيف استوى فوضتم على أهوائكم. نقول لا، ليس على أهوائنا. أما معنى استوى فلأننا نعلم معنى استوى فقلنا استوى معناها على، وأما كيف استوى فلأننا لا نعلم قلنا الله أعلم. واضح؟ مثل أخ ما اسمك؟ سالم سمي. في المرة الأولى قلنا له هذا الرجل ما اسمه؟ قال لا أعلم. في المرة الثانية ما اسمه؟ قال عبد الله. فلما كان لا يعلم حق له أن يقول الله أعلم. وما كان يعلم عنه حق له أن يقول اسمه عبد الله. فلذلك أريد أن أسألك سؤالين، الذي تعلم جاوب عليه، واللي ما تعلم قل الله أعلم. طيب، هذا الرجل ما اسمه؟ عبد الله. جاوب صح. كم عمره؟ قل الله أعلم. شو اتفقنا عليه؟ نعيد مرة ثانية، ما تعلم أجب عليه، وما لا تعلم قل الله أعلم. هذا الرجل ما اسمه؟ عبد الله. كم عمره؟ الله أعلم. الرجل وضعه سليم ولا لا؟ قال عن من عما يعلم قال به، وما لا يعلم قال الله أعلم. فنحن ما نعلم عنه قلنا، وما لا نعلم عنه قلنا الله أعلم. فالرحمن على العرش استوى، هذه الآية تدل على أن الله على الرحمن العرش استوى، وتدل على أن له استواء. فنعلم ما معنى استوى فقلنا استوى يعني على، ولا نعلم كيف استوى فقلنا استواءه مجهول الله أعلم به، بالنسبة لنا مجهول لا نعلم، غير معقول يعني لا تدركه عقولنا. فلذا إذا قالك الجهمي الرحمن العرش استوى، كيف استوى؟ قل له قد أخبرنا الله عز بأنه استوى، ولم يخبر بأنه كيف استوى، فأقول عما أعلم أنه استوى على وارتفع، وأقول عما لا أعلم الله أعلم. فإذا قال هذا الكلام ما يمشي عندي، الرحمن العرش استوى، كيف استوى؟ قل لي. قل له كيف ذات الله؟ فسيقول ها لا أعلم، الله أعلم كيف ذاته. وقل لا أعلم، الله أعلم كيف استواءه. والقول في الصفات كالقول في الذات. واضح؟ إذن هنا يقول العرش لا يعلم، الشيخ يقول العكس هو الصواب، العرش معروف في اللغة، سرير الملك، حتى أن الله عز وجل أثبت للمخلوق عرشا، فقال عن ملكة سبأ ولها عرش عظيم، أهكذا عرشك؟ في القرآن. فالعرش هو سرير الملك، والله عز وجل له عرش. فكما أن الملك الله عز وجل ليس كالملوك، كذلك عرشه ليس كالعروش. فالله عز عرشه يليق به، وملوك الدنيا عروشهم تليق بهم. قال إلا أن عرش الرحمن لا ندرك كنهه أو كنهه يعني كيفيته أو حقيقته كبره وسعته، ولكنه مخلوق معلوم. الذي لا يعلم كيفية استواء الرب سبحانه وتعالى على العرش، لأن الله أخبرنا بأنه استوى على العرش، وخاطبنا بقرآن بلسان عربي مبين، فعرفنا أن الله عز وجل له عرش، وأنه استوى على العرش، ومعنى استوى يعني على. الجانب الذي لا نعلمه هو إيش؟ كيف استوى؟ واضح؟ قال بعد أن نعرف معنى استوى، قال الذي لا يعلم كيف استوى الرب سبحانه وتعالى، بعد أن نعرف معنى استوى الرحمن على العرش استوى على، أما كيفية علوه واستوائه على عرشه هو الذي لا يعلم. فليتنبه لمثل هذا، أي مثل هذا الأسلوب وهذا التفسير اللي هو ظلال القرآن لسيد قطب، لأن في هذا التفسير المشار إليه، لأن هذا التفسير المشار إليه منتشر في أيدي الشباب، ولكونه يستعمل أسلوبا عصريا إنشائيا يحبه الشباب، قد ينخدعون بما فيه من بعض الهفوات في باب الأسماء والصفات. كتاب سيد قطب، لأنه سيد قطب وهو قطب في الإخوان المسلمين، طبعوه مئات الآلاف، مبالغة يلا عشرات الآلاف، ولا تكاد تخلو منه مكتبة ولا بلاد، نشروه انتشارا عظيما، أو نشروه نشرا عظيما، حتى أنهم يوم الأيام قرأوه في الإذاعة الأولى السعودية، تصوروا قراءة كاملة، 6 مجلدات، واحد مذيع جاب الكتاب كل يوم جزء منه، كل يوم فقرة فقرة، حتى قرأ الكتاب كله في الإذاعة الأولى في السعودية. شوف انتشارهم. يوم الأيام في المعهد الديني طلب بعضهم لا يصلي، بعضهم في عصر من العصور كان اللي يحب ينجح يروح المعهد الديني، ومع ذلك حتى طلاب غشاشين مدخنين ما يصلون، كل طالب في المعهد يعطى نسخة من في ظلال القرآن، كتاب جعله من الصولة والجولة، شيء فوق ما يتصوره بعض الناس. إلى درجة أن كان لنا الدكتور في الجامعة من أهل بريدة من القصيم يدرسنا الدكتور بالتفسير، ودرسني سنة أولى وسنة رابعة ومفسر جيد هو، لكنه مع القوم على تلك الجادة. التقيت في ذات يوم في الحرم المكي بعد ما تخرجت وأنا توظفت، فتناقشت معاه عن تفسير سيد قطب وكيف أن الناس بالغوا فيه، حتى أن بعض الناس يقول أن تفسير سيد قطب التفسير الموضوعي هو أحسن تفسير. قال نعم صحيح، إذا أردت التفسير الموضوعي، تفسير موضوعي إيش معناه؟ يعني يجمع الآيات في موضوع واحد ويتكلم عليه بشكل عام. قال هذا لن تجد مثل التفسير، ولا ابن جرير ولا ابن كثير. غلو عندهم إلى درجة، عندهم حساسية مفرطة في أي إنسان ينتقل منه سطرا واحدا، وهذا بلاء في نفوس جميع الناس بين مقل ومكثر. ربما لو قلت له الشيخ الفلاني يخطئ، قل نعم يخطئ، هو معصوم. طيب ما يخطأه؟ وإلا هو لن يجد ولا خطأ لهذا الشيخ، لتعصبه له ما يرى له خطأ أبدا. فكان لسان حاله يقول معصوم، لسان مقالة تقول معصوم، لا مو معصوم. طيب إيش أخطاء؟ والله أكيد عنده أخطاء. طيب تعرف منها شيء؟ لا يعرف منها شيئا، بينما أخطاء الآخرين ربما يفصل فيها تفصيلا. هذا خطأ كل إنسان يصيبه ويخطأ، وإذا انتقد على شيخك بل على نفسك خطأ وتبين الخطأ، المفروض يعترف بهذا الخطأ. المهم أن هذا التفسير أفادنا الشيخ أن ينبغي التنبه له، لا أسمى أنه ليس كتاب تفسير، هو حتى هو لم يسميه تفسيرا، وإنما يقول إيش في ظلال القرآن، يعني المعاني العامة يستظل بها يستنبط لحاجات، لكن تفسير القرآن ليس بتفسير، وهو موسوعة للأحاديث الضعيفة والمكذوبة، ويرد أحاديث في الصحيحين ويأتي بأحاديث لا أصل لها ولا صحة لها ويستدل بها، فهو كتاب خطير. فلذلك انتقد من بعض المحققين انتقادا يعني سليما، وأصاب من انتقده في أخطائه. نعم كمل. الفائدة 13، قال رحمه الله تعالى: فنحن نثبت الصفة ونثبت لازمها، فهم ينفون الصفة ويثبتون اللازم، هذا تناقض حتى من الناحية العقلية، إذا نفيت الصفة يلزم نفي اللازم. فنحن نثبت الصفة أي بأن الله يحب عباده، ونثبت لازم الصفة الإنعام والإكرام والعطاء العظيم، هذا لازم المحبة. كذلك نثبت بأن العباد يحبونه، ومن محبتهم ربهم وخالقهم طاعتهم إياه وعبادتهم إياه، هذا من لازم ذلك، هذا ما درج عليه السلف. انتبه دائما، ابحث في كل صفة وفي كل مقام وجدت فيه الاختلاف بين السلف وبين الخلف، عليك أن تؤثر دائما طريقة السلف. والخلف أنفسهم يشهدون بذلك ويحثون على ذلك من تناقضاتهم، حيث يقول قائلهم: وكل خير في اتباع من سلف، وكل شر في ابتداع من خلف. والعجب العجاب أن هذا الكتاب جوهرة التوحيد من الكتب المقررة التي يحفظها طلاب الأزهر وفروع الأزهر حفظا في تلك المنظومة، حفظا في تلك المنظومة هذا البيت وأبيات أخرى بهذا المعنى. ومع ذلك كأن الله أعمى بصيرتهم، لم يلتفتوا لمنهج السلف، متمسكون بمنهج الخلف، هذه الأبيات لا معنى لها في قراءتها بالنسبة لهم. الله أكبر، كلام جميل، وهو الفقرة الأخيرة في درسنا. قال: فنحن نثبت الصفة ونثبت لازمها، فمثلا الله عز وجل من صفاته أنه يحب، أنه يحب، كما في قوله تبارك وتعالى: فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، كما في قوله تعالى: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، كما في قوله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ولا نطيل. ومن السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم: لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. فأهل السنة يقولون بأن الله عز وجل لهذه النصوص يحب ويحب، يحب ويحب، أدلة صريحة. فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. في الحديث: لأعطينا الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. فقال أهل السنة والحمد لله بتوفيق الله ما قال الله عن نفسه جل وعلا وما قال عنه رسوله صلى الله عليه وسلم بأن الله يحب ويحب. في هذا الشك، في هذا الشك، الأدلة صحيحة وصريحة، آيات وأحاديث. طيب، أهل البدع قالوا الله عز وجل يحب، ولكن معنى يحب يعني يريد إيصال الثواب للمحبوب، فأثبتوا ألفاظا بأن الله يحب، وفسروا المحبة بلازمها. إذن ما هي النتيجة؟ إن الله لا يحب، لأن معنى الحب عندهم فسروه بما يلزم، لأن الله إذا حب عبدا أكرمه وأعطاه وأنعم عليه، فهم يسمون هذا العطاء وهذا الإنعام هو المحبة، مع أن هذا العطاء وهذا الإنعام ليس هو المحبة، وإنما هو إيش؟ من لازم المحبة. لما أحب الله عز وجل عباده المؤمنين وحشرهم يوم القيامة أكرمهم وأنعم عليهم وأدخلهم الجنة لأنه أحبهم فأنعم عليهم، لأنه أحبهم فأكرمهم. فأهل البدع يفسرون الحب ويفسرون المحبة ويفسرون يحب بالإكرام نفسه أو بالإنعام نفسه. أهل السنة والجماعة لا، يثبتون بأن الله يحب ويحب، ويثبتون لازم محبته سبحانه وتعالى. فنجد أهل البدع هنا عندهم مكر. لو قلت لأشعري الله يحب، قال نعم اللهم نعم الله يحب، فيثبتك أن الله يحب، ولكن لا يثبت بأن الله عز وجل ذو محبة، وإنما يقول: ومعنى يحب، المراد بالمحبة الإكرام أو الإنعام نفسه. أو يقول لك: معنى يحب يعني يريد أن يكرم وأن ينعم. ففسروا المحبة بماذا؟ إما بالإكرام نفسه أو بإرادة الإكرام، والنتيجة بأن الله لا يحب. هذا أمره يخفى أكثر ممن يقول بأن الله لا يحب ولا يحب كالمعتزلة. فالذي يقول الله لا يحب ولا يحب مكشوف أمره. لماذا؟ لماذا؟ لأنه نفي صريح لما قاله الله عز وجل. كيف يا معتزل الله لا يحب ولا يحب، والله يقول: فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه؟ واضح أمر المعتزلي. لكن أمر الأشعري المحرف المؤول يقول: نعم الله يحب كما قال عن نفسه، ولكن معنى يحب يعني يريد أن ينعم، أو معنى المحبة الإنعام نفسه أو الجزاء نفسه والإكرام، هذا هو المحبة. انتبهتم؟ إذن ما الفرق حينئذ بين هذه المذاهب؟ مذهب أهل السنة والجماعة أثبتوا بأن الله عز يحب ويحب على الوجه اللائق به سبحانه وتعالى، وأثبتوا ما يلزم من هذه الصفة وهو الإنعام والإكرام. أهل البدع منهم من قال الله لا يحب ولا يحب وكفر بهذه الآيات، ومنهم من قال الله يحب ولكن معنى المحبة يعني يريد أن يوصل الإنعام أو الإنعام نفسه. واضح؟ واضح؟ فالشيخ أش يقول؟ يقول أهل السنة يثبتون الصفة ويثبتون لازمها، يؤمنون بهذا وهذا. مثال آخر، الغضب، رب العالمين يغضب، فالمعتزل يقول رب العالمين لا يغضب، هذا خاصي منهم، مصادمة صريحة للكتاب، حيث قال الله عز وجل وغضب الله عليهم، والخامسة أن غضب الله عليها غير المغضوب عليهم فباءوا بغضب على غضب، وهذا المعتزل يقول الله لا يغضب، أظن هذا خاصي منا، حيث أنه كفر بكتاب الله وأنكر ما قال الله عن نفسه، هذا خاصي منا. الأشعري يقول نعم الله يغضب، ولكن معنى يغضب يعني يريد أن يوقع العذاب في ما إيش في الكافرين، أو العذاب نفسه هو الغضب. واضح المذاهب؟ أهل السنة ماذا يقولون؟ الله يغضب ويثبتون الغضب لله عز وجل، ويثبتون لوازم غضبه وهو العذاب أو العقاب الذي يوقعه بمن يستحقه، يثبتون هذا وهذا بالصفة ولازمها. أهل البدع يثبتون بلازمها دون الصفة. ولذلك رب العالمين يقول في كتابه، وقد احتار أهل البدع عند هذه الآية ما استطاعوا الرد عليها، قال جل وعلا فلما آسفونا انتقمنا منهم، فلما آسفونا انتقمنا منهم، ومعنى آسفونا يعني أغضبونا. فذكر الله عز في هذه الآية الصفة ولازمها، ونحن أهل السنة نؤمن بماذا وماذا؟ بالصفة ولازمها. لكن هم كيف يفسروا هذه الآية؟ ما يستطيعون. هل يصلح أن يقال فلما آسفونا انتقمنا منهم؟ يعني تفسير الغضب بالانتقام سيكون هنا ركاكة في العبارة، بل أن الانتقام هو لازم الغضب، فلما غضب الله عليهم انتقم منهم، انتقم منهم. لذا يقول الشيخ فنحن نثبت الصفة ونثبت لازمها. من نحن؟ أهل السنة. فهم أي أهل البدعة ينفون الصفة ويثبتون اللازم، قل هذا تناقض حتى من الناحية العقلية. لماذا تناقض من الناحية العقلية؟ لأن هذا اللازم أصلا نتج عن ماذا؟ عن هذه الصفة. لولا أن الله يتصف بالمحبة لما ظهر هذا اللازم من محبته للمحبوب، ولولا اتصاف الله بالغضب لما ظهر لازم الغضب وهو إيقاع العذاب. صح؟ فمن ناحية عقلية كيف يأتي اللازم من غير صفة؟ فيقول الشيخ فهم ينفون الصفة ويثبتون اللازم، هذا تناقض حتى من ناحية العقلية. إذا نفيت الصفة يلزم نفي اللازم، كما أن إذا أثبتت الصفة يلزم إثبات اللازم، إذا نفيت الصفة سينتفي حينئذ اللازم، معادلة. فهم ينفون الصفة ويثبتون اللازم، هذا تناقض حتى من الناحية العقلية. إذا نفيت الصفة يلزم نفي اللازم، فنحن نثبت، إحنا من السنة نثبت الصفة أي بأن الله يحب عباده، ونثبت لازم الصفة الإنعام والإكرام والعطاء العظيم، هذا لازم المحبة. كذلك نثبت بأن العباد يحبونه، ومن محبتهم ربهم وخالقهم طاعته إياه، طاعتهم إياه وعبادتهم إياه، هذا من لازم ذلك. هذا ما درج عليه السلف. ما الذي درج عليه السلف؟ إثبات الصفة ولازمة. انتبه دائما، ابحث في كل صفة وفي كل مقام وجدت فيه الاختلاف بين السلف وبين الخلف، عليك أن تؤثر دائما طريقة السلف، والخلف أنفسهم يشهدون بذلك. أن طريقة السلف أمروا بها وباتباعها، والخلف أنفسهم يشهدون بذلك ويحثون على ذلك مع تناقضاتهم، حيث يقول قائلهم وهو من الخلف صاحب جوهرة التوحيد وهي منظومة في العقيدة الأشعرية، ماذا يقول صاحب منظومة جوهرة التوحيد؟ يقول: وكل خير في اتباع من سلف وكل شر في اتباع من خلف. سبحان الله، ما دام تقول هالكلام لماذا إذن لم تتمسكوا وتلتزموا عقيدة السلف وتتركوا وتتبروا من عقيدة الخلف؟ ما دام أنتم تقولون وكل خير في اتباع من سلف وكل شر في اتباع من خلف. قال: والعجب العجاب أن هذا الكتاب جوهرة التوحيد في العقيدة الأشعرية اللي هذا البيت من جوهرة التوحيد من الكتب المقررة التي يحفظها طلاب الأزهر وفروع الأزهر حفظا في تلك المنظومة، حفظا في تلك المنظومة هذا البيت اللي هو وكل خير في اتباع من سلف، في تلك المنظومة هذا البيت وأبيات أخرى بهذا المعنى، ومع ذلك كأن الله أعمى بصيرتهم، لم يلتفتوا لمنهج السلف، متمسكون بمنهج الخلف. هذه الأبيات لا معنى لها في قراءتها بالنسبة لهم، لأنهم ماذا؟ يخالفونها. ونضيف ونقول: هؤلاء وإن مدحوا عقيدة السلف لكنها عقيدة البسطاء، عقيدة العوام، عقيدة العجائز. إذا تبي عقيدة، عقيدة عقلانية تناظر فيها المعتزلة وتتميز بها، فعليك بعقيدة الأشعرية. صحيح عقيدة السلف زينة كويسة، لكن عقيدة العوام، عقيدة العامة، عقيدة السذج، يقول هكذا. وإذاك يقولون بعبارة جائرة، إيش يقولون؟ مذهب السلف ها أسلم، مذهب السلف أسلم، ومذهب الخلف مذهب الخلف أحكم وأعلم. مذهب السلف إيش فيه؟ أسلم. مذهب الخلف أحكم وأعلم. فلذلك هم وين قالوا أن مذهب السلف وكل خير في اتباع من سلف، لكن إذا أردت العلم والحكمة ومناظرة المعتزلة والعقيدة اللي حق خواص الناس لطلبة العلم المتخصصين للأزاهرة للمتخرجين للمتفوقين، لا، عقيدة الخلف هذا الذي جعلهم يتمسكون ويفتخرون ويزعمون أنهم متميزون بعقيدة الخلف لأنها بزعمهم أحكم وأعلم. لا ضير أن تعتقد عقيدة السلف، فعقيدة السلف أسلم. وهذه العبارة جائرة لأنه قال أن عقيدة السلف أسلم، فكيف يتصور بعقيدة هي أسلم مع أنها غير قائمة لا على العلم ولا على الحكمة؟ من أين تأتي السلامة؟ هذا غمز ولمز وطعن، لا سيما إذا قال أن عقيدة للسدد والعامة فوصفوها بأنها أسلم مع أنها لا تقوم لا على علم ولا على حكمة. انتبهتم؟ الجور الثاني قوله مذهب الخلف أحكم وأعلم. إذا كانت ميزة مذهب السلف بأنها أسلم، إذن ميزة مذهب الخلف أنه أخطر، يمكن تصيب ويمكن تخيب. فأي عقيدة هذه التي ليست فيها سلامة؟ ولو كانت فعلا قائمة على العلم والحكمة لكان أولى ما يوصف بها بأنها إيش؟ العقيدة الأسلم، الأسلم، لأن عقيدة قائمة على علم وحكمة. فلما وجد أهل العلم هذا التناقض وهذا الباطل في هذه العبارة الجائرة قالوا: بل الحق بأن مذهب السلف أعلم وأحكم وأسلم. ومذهب الخلف أجهل وأظلم وأخطر هذا الحق. ولذلك يدل على هذا الحق أن مذهب السلف قائم على الكتاب والسنة. ومن ذا الذي يتجرأ ويقول الكتاب والسنة ليس فيه ها علم ولا حكمة؟ من يستطيع يقول ذلك مع أن الله يقول كتاب أحكمت آياته من لدن حكيم حميد؟ رب العالمين يقول بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. فكيف يقال عن هذه الآيات البينات التي أحكمت التي أنزلها الله التي هي من لدن حكيم عليم حميد كيف قال عنه مذهب قائم على كتاب السنة ليس فيه حكمة ولا علم؟ هذا من أبطل الباطل. ثم كيف يقع عن مذهب فيه تعليلات ومبني على علم الكلام مقدمات المناطق والقيل والقال وما يحتوي عليه من الزلل والخطورة أنه إيش أحكم وأعلم؟ لا شك أن هذه عبارة إيش جائرة باطلة. بل حقا يقال مذهب السلف أحكم وأعلم وأسلم، ومذهب الخلف أظلم وأجهل وأخطر. وسلامتكم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.